صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل إن شاء الله تعالى حيث توقفنا من قبل في شرح منظومة الإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني والموسومة والمشهورة بالحائية، وهذا بعد أن سبق أن أخذنا بعض الكتب في الاعتقاد في كتاب التوحيد والمنظومة الموجزة المختصرة لشيخ الإسلام تيمية أو التي نسبها غير واحد له وهي المشهورة باللامية، وانتهينا إلى مدارسة هذه المنظومة الماتئة الجامعة لجمل من عقائد السلف الصالح عليهم الرضوان، وهي منظومة الحائية لابن أبي داود. وسبق أن أخذنا منها شيئا من الأبيات، أو أخذنا منها أزيد من نصفها في الحقيقة، فأخذنا البيت الأول فيما يتعلق بتمسك بالكتاب والسنة وترك البدعة، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن الكريم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يجوز القول بخلقه ولا بالتوقف فيه. وذكر أيضا أن الله جل وعلا يتجلى للناس يوم القيامة جهرة فيرونه وينظرون إليه جل وعلا كما ثبت بالأحاديث الصحيحة المتواترة، ودل على ذلك نصوص في الكتاب. وهو تبارك وتعالى لا يشابه، ليس بمولود ولا بوالد، ولا يشابهه ولا يماثله أحد من خلقه. ثم ذكر جل وعلا إثبات اليد، ثم ذكر المؤلف أو الناظم إثبات اليدين لله جل وعلا وإثبات اليمين له تبارك وتعالى، ثم ذكر أيضا نزوله إلى السماء الدنيا كما جاء في الأحاديث الكثيرة، يقول: هل من مستغفر فيغفر له، فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فهل من سائل فأعطيه. ثم انتقل الكلام على عقيدة السنة والجماعة في الصحابة الكرام، فقال رحمه الله تعالى: وإن خير وقل خير الناس بعد نبيهم وإن وقل إن خير الناس بعد نبيهم وزراهم قدما ثم عثمان رجع، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هذا في ذكر تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم وذكر أفضل الصحابة الكرام. أظن أنني ذكرت عقيدة مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، وذكرنا أيضا التفضيل لهؤلاء الأربعة وإجماع العلماء على التفضيل بهذا الترتيب، وأن الإجماع قد استقر بعد وجود نوع خلاف. وأشرنا أيضا إلى التفصيل بين الترتيب في الأفضلية والترتيب في الخلافة، فإجماع العلماء على أن الأولى بالخلافة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الموسومة بالعقيدة الواسطية: من خالف في هذا فهو أضل من حمار أهله. فتقديم أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه إجماع الصحابة، من خالف فقد أزرى بالصحابة جميعا. الأنصار والمهاجرين وهم خير الناس، أفضل هذه الخليقة بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناقص وخالف في تقديم أبي بكر فقد أزرى بهؤلاء الجمع كلهم. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عما يزيد عن 10,000 من الصحابة الكرام وأزيد، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان، ثم علي. فهذا الإجماع واقع عليه من حيث الترتيب في الخلاف. وأما في الأفضلية فأيضا الإجماع واقع على تقديم أبي بكر ثم عمر، لكن اختلفوا في الأفضلية، هل يأتي بعد عمر عثمان ثم علي، أو يأتي علي ثم عثمان رضوان الله على الجميع. هذا الذي وقع فيه شيء من الخلاف بين السلف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، ثم استقر الاتفاق على أن التقديم في الأفضلية كالتقديم في الخلاف. هؤلاء الأربعة وذكرنا شيء من تراجمهم ولا لا؟ ترجمنا له؟ ها؟ لا ما ذكرنا شيء. طيب، وقل إن خير الناس بعد نبيهم وزيرة أبو بكر، عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر المشهور بكنيته أبو بكر الصديق، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أول من أسلم من الرجال كما قال، واتفق على ذلك أهل السير، وآمن وصدق واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، وكان من أشد الناس ملازمة ومصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا وسفرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي الهمال أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هو عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ويعني يجتمع أبي بكر بأخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وقريبا أو في مرض موته رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، وخطب به في الناس. وجاء ما يدل على تقديم أبي بكر في آيات وحديث، فهو الذي ذكر ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سبق ذكره، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والناس إلا أبا بكر، أي أن يقدموا أبا بكر، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة أرأيت إن جئت فلم أجد، قال إيتي أبا بكر، وهو الذي قدمه صلى الله عليه وسلم للإمامة بالناس، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة فقال أبو بكر: وهل على أحد من شيء أن يأتي من جميعها؟ قال: لا، وإني لا أظنك منهم أو أحدهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويكفي ذكر الله عز وجل له في كتابه، ويكفي أيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وتصريحه عليه الصلاة والسلام بتقديمه على غيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. وتولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ودامت خلافته نحو 2 سنة وبضعة أشهر، قريبا من 6 أشهر، فكانت وفاته في 13 بعد الهجرة، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 2 و6 أشهر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق أبو حفص، فهذا أيضا في المرتبة الثانية في الترتيب خلافة وفضلا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إسلامه بمكة، كان إسلامه بمكة، وذكر في ذلك أنه علم بخروج أخته مع زوجها مهاجرين تاركين لمكة فجاءها وقال: الرحيل تريدين؟ قالت: نعم، فإنكم منعتمونا أن نعبد الله وأن ندين بديننا. فقال: رافقتكم السلام أو نحو ذلك. فرقت له أخته، فجاء زوجها وذكرت له من خبر عمر، فقال: أو تطمعين في إسلامه؟ لا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني حمار والد عمر. وكان لذلك يعني لما رأى عمر بن أخته ما رأى أثرا فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودق عليه الباب، ففرق الصحابة لما علموا أنه عمر، لأنهم يعلمون قوته وشدته. فذكروا في السيرة أنهم لم يفتحوا الباب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب وأخذ بتلابيب ثوب عمر رضي الله عنه وأجلسه وقال: ماذا تريد يا عمر؟ أو أما أنا لك أن تسلم يا عمر أو كذا؟ فقال: جئت مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أن أسلم من توه يعني، وقال: يا رسول الله، إحنا نلحقهم الباطل فنخرج ونصدع بالدعوة إلى الله. وكذلك كان أمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائل كثيرة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما سيأتي، وذكر أنه رأى قصر في الجنة وداخله امرأة، فقال: لي من هذه؟ قال: لعمر القصر. قال: فلم أدخله لما أعلم من غيرتك يا عمر. فقال: أو منك أغار يا رسول الله؟ وبكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان من دعائه أن يموت بالمدينة شهيدا في سبيل الله، فوفاه الله ذلك. وأنت إذا رأيت يعني ما يمكن يجمع بين الشهادة والموت في المدينة، الموت في المدينة يعني أنه لا يخرج للجهاد في سبيل الله، وإذا خرج يكون خارج المدينة إذا نال الشهادة. فأعطاه الله إياها، فتسلل بين المسلمين أبو لؤلؤة المجوسي وطعن عمر رضي الله عنه وهو في المدينة، بل في مسجد رسول الله، بل في محراب أي في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفاته أيضا كانت سنة 23 من الهجرة، أما عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أيضا من الصحابة الكرام الأجلاء الفضلاء، ثالث الخلفاء وثالث أيضا في الترتيب في الخلافة، وأيضا ممن تقدم إسلامه، وكان دعاه أبو بكر لذلك فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلوقا حييا صاحب حياة حتى إن الملائكة لا تستحي منه. كان كثير المال وبذل ماله ذاك في سبيل الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي جهز جيش العسرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله أيضا كثيرة عليه الرضوان، وكذلك رزقه الله تبارك وتعالى الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، حيث طعن وقتل في بيته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر في سيرته أنه امتنع من الرد ومن المقاتلة، وأمر الصحابة الكرام أن لا يقاتلوا وأن لا يريقوا دما بسببه، وبقي في بيته محاصرا محتسبا صابرا حتى تسور عليه السوء، ودخلوا داره وقتلوه، فكان أول ما سقط من دمه والمصحف بين يديه على قوله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان ذلك سنة 35 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما على جبل أحد فتحرك به فقال: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما علي ابن أبي طالب فهو أبو السبطين وأبو تراب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الكرام الفضلاء العظماء، وله فضائل كثيرة. ويفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، وقال: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان كل يريد أن يؤتى تلك الراية. لما؟ ليس طمعا في الدنيا وحبا في الريادة أو الرئاسة، وإنما طمعا وطلبا للشهادة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الراية. شهاده الشهادة أن من يؤتى هذه الراية يحب الله ورسوله، وأيضا الله تبارك وتعالى يحبه والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه. وليس الشأن فقط في أن تدعي المحبة، وإنما الشأن كل الشأن في الشأن كل الشأن في أن يحبك الله جل وعلا وأن يحبك رسوله عليه الصلاة والسلام. فأعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو كذلك قتل غدر رضي الله تعالى عنه من طرف الخوارج، قتل أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 41 من الهجرة رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام جميعا. فهؤلاء الأربعة الذين قدم ذكرهم قال: وقل إن خير الناس بعد محمد نبيهم وزراه قدما، وزيران قديما، وعثمان نرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير صاحب الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، وإنهم للرهط لا ريب فيهم. هؤلاء الرهط هو لفظ اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وهو يشمل من الثلاثة إلى التسع أو إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة الرهط، ويجمع على رهط وأرهط وأرهاط ورهوط، والمقصود به جمع يشمل من الثلاثة إلى العشرة اسم جمع لا مفرد له من لفظه. هؤلاء الرهط لا ريب فيهم وفي فضلهم رضوان الله عليهم جميعا، ومعهم الستة الذين هم تتمة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، على نجب الفردوس. نجب جمع نجيبة، وتطلق على الناقة المباركة والفرس والخيل أيضا المبارك. والمقصود أنهم بشروا بالجنة هؤلاء الرهط العشرة، وسيأتي ذكر تتمة الأربعة وهم الستة. هؤلاء بشروا بالجنة، فهم في الجنة، فهم في الجنة على نجب جمع نجيبة، الناقة المباركة أو الفرس أو الخيل المبارك. ولم يرد في الحديث ما يدل صراحة على مثل هذا، لكن ثمة من الأدلة العامة ما يستأنس به. فإذا جاء في الحديث أن روح المؤمن معلقة في شجر الجنة، وأما روح الشهيد في سبيل الله فإنها معلقة في حواصيل طير خضر تروح وتصرح في الجنة حيث شاءت، فهذه أرواحهم في عالم البرزخ اللي بين الدنيا والآخرة. فإذا كانوا في أهل الجنة فلا شك ولا ريب أن الله جل وعلا يعطيهم من خير ما يسألون ويريدون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بناقة فقال هي في سبيل الله، قال إن لك بها بناقة مخطومة لها خطام، قال لك بها 700 ناقة مخطومة عند الله جل وعلا يعني في الجنة. والحديث في الحديث الآخر أيضا وصححه الشيخ الألباني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن دخلت الجنة أفيها فرس أو قال خير؟ قال إن دخلت الجنة إن شاء الله فإن لك ما تشاء من فرس أو من خيل حمراء ياقوتة تروح بها حيث تشاء أي في الجنة. فقال رجل أفيها من الإبل؟ فلم يجبه كما جاب الأول، لكن قال إن دخلت الجنة فما شئت أن تسأل جل وعلا إلا أعطاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث له طرق صححها بمجموعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقوله على نجب الفردوس، على نجب جمع نجيبة يعني هؤلاء في الفردوس يسرحون ويسيرون حيث شاءوا على هذه المراكب الناعمة الفضيلة الفاضلة العظيمة. والفردوس مرتبة من مراتب الجنة ودرجة من درجاتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الجنة درجات وبينما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وإنها لها الفردوس. وإذا قال فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسطها، فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفردوس أعلى الجنة وأوسطها. وبهذا استدل العلماء على أن الجنة هيئتها كهيئة القبة، لأن القبة أعلاها هو أوسطها. على نجب الفردوس بالخير بالنور تسرح، النور هو الضياء يضاء لها في الجنة، تسرح أي تذهب وتروح حيث شاءت. هكذا جاء في النسخة التي أو في ما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بالنور تسرح، والذي جاء في مصادر أخرى ككتاب معرفة الشرائع والسنن لابن شاهين ذكر فيها على نجب الفردوس في الخلد، في الخلد تسرح. أيضا صاحب طبقات الحنابلة ذكرها بهذا اللفظ في الخلد تسرح. نعم. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء تتمة العشرة الذين صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. فقال في الحديث الذي رواه الترمذي الحديث عبد الرحمن بن عوف، وأيضا رواه من حديث سعيد بن زيد، ولفظ الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وذكرنا طلحة والزبير. نعم. وطيب بعد علي ذكر طلحة ثم الزبير ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعد ثم سعيد ثم أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هؤلاء عشرة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم واحدا تلو الآخر وصرح به هؤلاء في الجنة، وأتمهم الماضي في البيت، لأنه قال قبله وإنهم لرهط لا ريب فيهم، الأربعة السابقون بكر عمر عثمان وعلي. ثم أتم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المنح. نعم، فأبو بكر عمر عثمان وعلي سبق ذكرهم، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله قرشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام الفضلاء، لم يشهد بدرا لكن شهد أحدا، وأصيب في أحد ما أصيب، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى ما لاقى من الجراح مدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجعل نفسه كالحاجز وكالواقي وكالدرع للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول احذر رأسك وعنقك، ويقول رأسي دون رأسك وعنقي دون عنقك، فكان يتلقى السهام والضربات حتى لا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أنه أبلى بلاء عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووفاته كانت سنة 36 للهجرة، قتل يوم الجمل، قتل في اليوم الذي يسمى يوم الجمل، في وقعة وفتنة وقعت عظيمة بين المسلمين، قتل فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثله أيضا الزبير، هو الزبير بن العوام ابن خويلد، فهو ابن أخ خديجة، فخديجة عمته، خديجة بنت خويلد، الزبير ابن العوام ابن خويلد، فالعوام ابن خويلد أبوه، خديجة بنت خويلد عمته، وأبوه الزبير العوام بن خويلد، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخ خديجة رضوان الله تعالى على الجميع. وكان عظيما جليل الفضائل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وقد أثخنت مواضع كثيرة من جسمه بالجراح في جهاده في سبيل الله عز وجل، حتى أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان يعني يدخل أصابعه ويده في جراح كثيرة عميقة في جسمه، تلقى هذه الجراح في مجاهدته في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو أيضا قتل يوم الجمل، وهو أيضا قتل يوم الجمل عام 36 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطلحة والزبير عبد الرحمن في الجنة، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قرشي كذلك، قرشي أيضا، وهو في الجنة أيضا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرا كذلك، شهد له بذلك أيضا، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وعممه ودعا له بالخير، ألبسه الإمامة وضبطها له وقال هكذا أحسن وأعرف، في رواية وأعرب، وأرخى الإمامة خلفه شبرا أو أربعة أصابع كما جاء في حديث ابن عمر، وقال انفذ على رسلك في سبيل الله أو بسم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته سنة 31 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد وابن مالك، سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص أبوه واسمه مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من رمى بسهم في سبيل الله. الزبير بن العوام أول من سل سيفا في سبيل الله، سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض له وأصيب بشيء، فجاء وقد سل سيفا، قال ما بك يا زبير؟ قال سمعت أن وقع بك كذا وكذا فجئت. وقد سل سيفا، هو أول من سل سيفا في سبيله. أما سعد بن وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله كما جاء ذلك في صحيح مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووفاته سنة 51 من الهجرة، 51 من الهجرة. سعيد بن زيد بن عمرو النفيل أبوه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة، زيد بن عمرو النفيل كان في الجاهلية وكان يخرج إلى الفياف فيقول اللهم إني على دين إبراهيم الخليل، فيضع جبهته في الأرض ولا يعرف من دين إبراهيم الكثير، لكن يقول اللهم إني أعبدك على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال فيه صلى الله عليه وسلم يبعث أمة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ابنه سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، وفاته سنة 55 من الهجرة رضي الله عنه. وأبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح، مشهور بعامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة، وكانت وفاته في طاعون أمواس سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. قل خير قول في الصحابة كلهم، لا تكن طعانا تعيب وتذكر عيوبا وتجرح فيهم، أي تسب وتشتم وتطعن فيهم الطعون الكثيرة أو القليلة أو ما قرب منها أو بعد أو ما صرحت فيه أو ما لمحت، فكل ذلك لا يجوز. وعقيدة السنة والجماعة سبق أن ذكرناها في هذا الباب وأوضحناها بأوسع ما يمكن أو يعني بشيء من التفصيل، وقلنا أنه نعتقد عدالة الصحابة كلهم وأنهم خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأن لهم فضائل وأنهم على مراتب ومنهم من هو أفضل من غيره، وأنه ليسوا معصومين ولكن ما كان منهم من خطأ أو معاص فهو غارق في بحر حسناتهم، ولهم من الحسنات العظام ما يمحى لهم به ما قد يقع أو ما قد وقع منهم، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حيث ذكر 10 أسباب من أسباب مغفرة الذنوب، وهذه العشرة قد يقال أن أكثرها أو كلها تجتمع لهؤلاء الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ولا يجوز البحث فيما شجر بينهم وفيما وقع بينهم من تشاحن أو نحو ذلك، فهذا مما لا يجوز البحث فيه والتفصيل فيه أو نشره بين الناس. ونعتقد أنهم أحد رجلين فيما وقع بينهم من تشاجر أو تشاحن، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد. وقل خير قول، قل خير قول في الصحابة كلهم، خير القول يعني سواء فيما تعتقده أو ما تقوله بلسانك، فالقول يشمل قول القلب وقول عمله وقول اللسان وعمله. فاعتقد في الصحابة الفضل والعدالة والخير، وقل فيهم أيضا خير قول، ولا تقل فيهم غير ذلك، لا تكن سبابا لعانا شتان فاحش القول فيهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. لا تكن طعانا فعالا، هذا الفعال صفة المبالغة، لكن ليس المراد أنه يجوز لك أن تطعن الطعن اليسير، وإنما هنا لا تكن طعانا أي لا تطعن مطلقا قل أو كثر. ومنه قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، بظلام على وزن فعال، لا يعني أنه ينفع عنه كثير الظلم ويثبت له الظلم القليل أبدا، وإنما لا يظلم الله جل وعلا أحدا كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم غير جائز وحرام، ونفاه الله عز وجل عن نفسه. فلا تك طعانا أي لا تطعن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا يطعن ولا يلعن، القليل منه والكثير. ولا تك طعانا أي تطعن، تعيب تذكر العيوب، وتجرح أي تسب وتشتم وتقدح. هذا لا يجوز أن يقال في الصحابة الكرام. الصحابة هم حملة هذا الدين، كما قال الإمام أبو زرعة: من طعن في الصحابة، إنما يقع في الصحابة الزنادقة، لأن هذا الدين حق وهذا الكتاب حق. وإنما الذي نقل لنا هذا الدين وهذا الكتاب هم الصحابة الكرام، فالطعن فيهم طعن في هذا الدين وفي هذا الكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، أي الجرح بهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أولى وهم زنادقة، أي هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة الكرام. فلا يجوز الطعن في الصحابة عليهم الرضوان. وهذه دسيسة من دسائس أعداء الدين، لما عجزوا عن أن يصلوا إلى كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الكريم الأمين عليه من الله والصلاة والتسليم، عمدوا إلى الطعن في من ينقل هذا. فإذا صار يصف أبا بكر بالكذب، وعمر يصفه ب يعني الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حكمه، ويصف عثمان بالميل إلى بالخداع والخيانة والغدر والغش والظلم وعدم الأمان وعدم الأمانة، ويصف علي رضي الله عنه بأوصاف، ويصف ابن عمر ابن عباس، ويصف أبا هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام بأوصاف. فهؤلاء إذا جئت أن ونقلوا لك لنا آية من آيات الكتاب أو حديثا ما، تقول هذا في حقيقة موصوف بالكذب، فكيف أقبل عنه الحديث أو أقبل عنه أن هذا قرآن، فترد. وبذلك يصلون إلى رد كتاب الله عز وجل ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القصد، هذا هو القصد منه لا غير. ولهذا قال أبو زرعة: وهم والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم ماذا؟ زنادقة، وهم زنادقة. أي نعم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تقطع عن تعيب وتجرح، تذكر العيوب، تذكر عيوب. ومثل ما يفعل بعض الناس يتتبع في كتب التاريخ وهو لا يعرف التمييز الصحيح من السقيم والثابت من غيره، ثم ينقل في وسط الناس في الدروس وفي القصص وربما حتى في الخطب قصص لا تثبت أبدا، لا تثبت أبدا ولا تصح. فيوصف الصحابة فيها بأوصاف شتى مما فيه طعن فيهم عليهم الرضوان. فلا بد من أن يتنبه المسلم لهذا، وجانب الصحابة يكون محفوظا، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم معلومة معروفة. فما ينبغي للمسلم أن يتعدى حدوده وأن يجاوز حق الله عز وجل وحكم الله عز وجل في هؤلاء الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ولا يتكلم فيهم بذم، وإنما يعدلهم ويمدحهم ويذكر مناقبهم وما وقع بينهم من التشاجر أو من نحو هذا، فإنه يقال إما يكون مصيبا فله أجران أو مخطئ فله أجر واحد. وما كان من أمور الدنيا مما قد يقعون فيه فهذا نقول يعني يذوب في بحر حسناتهم، وقد جمعوا من أسباب مغفرة الذنوب كما قال شيخ ابن تيمية أكثر الأسباب، إن لم يكن قد جمعوا هذه الأسباب العشر التي ذكرها رحمه الله تعالى: ولا تقطعان تعيب وتجرح. فقد نطق بالوحي، وفقد نطق الوحي المبين بفضله. وفي آية، وفي الفتح آية للصحابة تمدح. نطق الوحي القرآن الكريم، القرآن الكريم وهو الكتاب المبين، الكتاب المبين جاء وصفه بكتاب المبين في كتاب الله عز وجل، أي أنه بين واضح وظاهر بفضله. تكلم نطق القرآن بفضله، القرآن نطق أي جاء ذكر ذلك في كتاب الله جل وعلا. ووصف الكتاب بالنطق جاء في قوله تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وإن كان المقصود بالكتاب هنا غير الكتاب المذكور في النظم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أي الكتاب الذي فيه أعمال العباد، فيه أعمال الناس. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ينطق عليكم بالحق أي يذكر كل ما عملتموه، فكل ما فعلتموه أو عملتموه هو مكتوب في هذا الكتاب. ومثل ذلك فقد نطق الوحي المبين أي في كتاب الله عز وجل آي بل آيات كثيرة تدل على فضل الصحابة الكرام عليهم رضوان. ويكفي في ذلك آيات سورة الفتح، وفي الفتح آي جمع آية، وفي الفتح آية للصحابة، وفي بعض النسخ في الصحابة تمدح أي تضمنت مدح هؤلاء الصحابة الكرام جميعا في سورة الفتح. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. هذا في الصحابة الكرام، أول ما من يدخل الصحابة الكرام. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا كبيرا. يعني هذه أيضا مما يدل على الفضل. وهذا في بيعة الرضوان الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد شهد بيعة، لا يدخل النار أحد شهد بيعة الرضوان، لا يدخل النار أحد شهد نعم بيعة تحت الشجرة. هي بيعة الرضوان، رضوان الله تعالى على الصحابة الكرام جميعا. فهذه أيضا من الفضائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وأيضا قوله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا أيضا مما يدل على فضله. ثم ختم بقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثلهم في التوراة. طيب، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراقه لغصان الصفة، فآزره قواه، فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم آزروه ونصروه وأيدوه وكانوا معه ودافعوا عنه ليغيظ بهم الكفار. وبهذا استدل الإمام مالك على كفر الرافضة، لأنهم هم الذين صارهم من الغيظ ما أصابهم في الصحابة الكرام، ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء الذين يسبون الصحابة هذا مما وقع في قلوبهم من الغيظ، والله جل وعلا جعل هؤلاء ممن يقع في قلوبهم غيظ للصحابة الكرام كفارا ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قالت عائشة في قوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوه، فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوه. وفي آية، وفي الفتح آية للصحابة تمدحه. هذه بعض الآيات التي فيها مدح الصحابة الكرام عليهم رضوان في سورة الفتح فقط. ولو جئت إلى آيات مدح الصحابة في القرآن الكريم فهي كثيرة جدا. فهذا باختصار ما ذكره المصنف أو الناظم من الأبيات في بيان فضل الصحابة الكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.